والتأصيل العلمي. قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه: أي ما سلم في دين إلا من سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط كما سيأتي. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا، أو يحمله شبهة أو شكا، أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، أي يجعله واحدا في هذا، كما وحد المرسل، أي الله جل وعلا، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل جل وعلا، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحاكم إلى غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه، يعني لوى أعناق النص لتتفق مع قول أصحاب مذهبه وما عليه شيوخه، وسمى تحريفه تأويلا وحملا. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. وصدق رحمه الله، يعني أكبر وأعظم الذنوب بعد الإشراك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، أن يجعل العبد كلام شيخه وإمامه وذوي مذهبه مقدما على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا في الحقيقة طعن في الإيمان، لأنهم لو آمنوا الإيمان الواجب لعملوا بمقتضى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهل هناك تقدم بل جرأة ووقاحة أعظم من أن يقدم كلام غير المعصوم على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فيه؟ هذا هو الظلم بعينه، لأنه من باب وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. فالله جل وعلا ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع بإذن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الحرص على بيان ما يحتاجه الناس مبلغا لا حد له، فلم يترك شاذة ولا فاذة إلا بينه. فكيف تلوى أعناق النصوص النبوية لتتفق مع قول مع قول الأئمة والشيوخ والمرشدين وأصحاب المذاهب ونحو ذلك. هذا من أعظم بل أسوأ أنواع التقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ يعني يتصور إنه بيسمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا كان يجب عليه أن يفعل؟ ها؟ تصور أو يتصور نفسه كأنه جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل كذا أو لا تفعل كذا، على سبيل الإنشاء، أو يحدثه بكلام على سبيل الخبر لا بد من تصديقه. فما الذي أخرجنا عن هذا الواجب الشرعي وقد تميزت هذه الأمة من بين سائر الأمم بالإسناد؟ نعم، قد يكون هناك شيء من الفارق بين السماع المباشر والسماع بواسطة، لكن في الآخر أنت غلب على ظنك إن لم تستيقن أن هذا المذكور كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أنت تقول الحديث صحيح، فلما تحاول تحريفه لكي يتفق مع ما تعتقده أو تدين به تقليدا لا اجتهادا؟ وهذه المشكلة. لو وصل إلى ما وصل إليه بالاجتهاد وهو أهل لذلك، ثم رأى أن هذا الحديث يخالف ما وصل إليه باجتهاده، وعنده من آلة النظر والاستنباط ما يجعله يقول هذا معارض بكذا فيترجح عندي كذا وكذا، لكن مشكلة هؤلاء أنهم يقلدون غيرهم ومع هذا يجتهدون في تأويل أو تحريف النصوص لتتفق مع ما تدينوا به سلفا وهم مقلدون. أرأيت لو وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وقيل له أنت مقلد، الأولى أن تقلد ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم تقلد كلام شيخك؟ أيهما أولى؟ ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد نقل لك هذا الظاهر ببيان دلالته الصحيح وأبيت إلا أن تقبل قول شيخك مع بيان ضعفه وكونه مرجوحا؟ هذا ناتج عن ماذا؟ خلل في الاعتقاد، بل تعظيم لشأن وقول الشيخ أكثر من تعظيم النص النبوي. نعم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخره. الإيمان المنفي هنا، لو نظرنا إلى سبب نزول الآية وأنها نزلت في الأنصار الذي خاصم الزبير رضي الله تعالى عنهما في شراج الحرة أو الحرة، ومع هذا لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، هيكون المسألة إيه؟ نفي كمال الإيمان، وأكثر العلماء على ذلك. لكن لا مانع أبدا أن يكون نفي أصل الإيمان إذا كان عدم التحكيم ناتج عن إعراض، اللي هم بيدخلوا في باب كفر الإعراض، ودي سيأتي تفصيل قولي فيه. لكن المشهور عند المفسرين أن ده نفي إيه؟ كمال الإيمان. ومع هذا نقول لا يبعد أن يكون نفي صحة إذا كان عدم التحكيم بسبب الإعراض. نعم. طيب، قال: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم، هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. وقوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا في الحقيقة معنى الإسلام أصلا، معنى الإسلام الإيه؟ الاستسلام. نعم، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. وهو كذلك، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، على باعتبار يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأصبح واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أرسل به، أو نقول من الرسول البلاغ باعتبار أنه جهة البلاغ المعتمدة شرعا، جهة البلاغ مين؟ الله عز وجل أرسل كتابه وأنزله على نبيه، فالبلاغ عن طريق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واجب عليه أن يبلغ. نعم، وعلينا التسليم، وهذا هو محل الشاهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في الإنكار على من رد السنن بالاستحسان والرأي، نكتفي منها بذكر حديثين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى أن ديت ما في بطنها غرة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، أي يهدر. هذا إيه؟ إعمال للعقل، قطعة لحم لم يتبين لنا أنها ستنزل حية أو ميتة، كيف أدفع فيها ثمن خمس نوق أو ثمن عبد أو أمة؟ قد يكون هذا الجنين قدر له ألا ينزل أصلا، أو لو نزل هينزل ميت أو نحو ذلك، لو نزل حيا وأنا قتلته يبقى أنا قتلت نفسي إيه؟ ها؟ تأكدنا من حياتها. لكن هذا الذي في بطن المرأة لا نعرف عنه شيئا، فكيف أغرم هذه الغرامة؟ لكن كما يقال إن من البيان لسحرة. الرجل أتى بألفاظ براقة، أتى بزخرف من القول. لماذا؟ ليستميل قلوب وأسماع الحاضرين. لا والله الرجل ده معه حق، شوف كلامه جميل إزاي، وهو إن من البيان لسحرة. فأتى بعبارات مسجوعة توشك أن تخدع المستمع. يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني ملوش قيمة، ولا وفي لفظ فمثل ذلك بطل، يعني لا قيمة له، أي حري بأن يبطل ما ترتب عليه من أحكام. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. لماذا؟ إن الكاهن بيغري من يذهب إليه أنه يعرف وهو لا يعرف، ولكن بيضحك عليه ببعض الإيه؟ الإشارات أو الأمارات التي تخدعه، فده حب يخدع الناس ويلفت أنظرهم إليه بالكلام المعسول الجميل. نعم. وزاد مسلم: من أجل سجعه الذي سجع. ورواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط خيمة، يعني عمود خيمة، فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى فيه على عاقلتها بالدية، اللي هم أقارب المرأة من جهة من جهة الوالد، وكانت حاملة، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي، أي أندفع دية من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله: سجع كسجع الأعراب. فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقر عليه معارضته لحديثه صلى الله عليه وسلم برأيه، وقال ما قال. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، والثاني أنه تكلفه في مخاطبته. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. متفق عليه، واللفظ للبخاري، والآثار في هذا الباب كثيرة جدا نذكر منها. عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. مع إن بلال هنا لم يكن معترضا، وإنما كان متأولا بوجه من وجوه التأويل الصحيحة أم الباطلة، المقبولة أم المردودة. أنه قال: إذن يتخذنه دغلا. المرأة تقول: أنا ذاهبة إلى المسجد، ثم تذهب إلى مكان فيه ريبة أو فاحشة أو نحو ذلك، والرجل مطمئن إلى أنها في المسجد وهي في سبيل فاحشة أو معصية أو نحو ذلك. هذا الكلام محتمل ولا مش محتمل؟ ومع هذا سبه ابن عمر سبا سيئا، لأنه تصور أنه يعارض، وهو الرجل لم يعارض ولكن كأنه بيتثبت. طيب لو افترضنا جدلا يا أبي أن المرأة فعلت كذا، نمنعها ولا ما نمنعهاش؟ العقل يقول أو يقضي بإن إيه؟ نمنعها، لأن المحافظة على العرض مقصد من مقاصد الإيه؟ من مقاصد الشريعة. والمرأة لن تخسر كثيرا إذا لم تذهب إلى الإيه؟ المسجد. إذا لم تذهب إلى المسجد فستصلي في البيت. إذن خسارتها بالخروج مع وجود هذا الشك أو هذا الاحتمال أكثر من بقائها فين؟ في البيت. طيب والقواعد الشرعية تحكم وتقضي بماذا؟ إن درء المفاسد، إن نختار أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما. إذا كلامه هنا مقبول من جهة التأويل ولا لا؟ إنما ظاهره الاعتراض على السنة، فلهذا سبه هذا السب. فكيف بمن يعترض دون أن يبرر وجه اعتراضه ويبينه لمجرد الاعتراض أو لمخالفة ما درج عليه أو ما اعتاده من آراء أو اعتقادات أو نحو ذلك؟ وعن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال: أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. يعني يحتمل، لكن أنت الآن تقول الحياء خير كله، فكيف نجمع بين ما تقوله أنت منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما قرأناه في بعض الكتب أو في بعض الإيه؟ الحكم، إن منه سكينة ووقار ومنه إيه؟ ضعف، اللي احنا بنسميه جبن، بنسميه جبن. فكيف تقول إنه خير جبن يبقى فيه خير؟ كيف؟ نعم. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، كنية عمران، إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. فظاهر صنيع عمران إيه؟ إنه أساء الظن بالرجل حتى شك هل هو من المسلمين الصادقين أم من المنافقين المعترضين، وإلا فما فائدة قوله إنه منا؟ ولكن الرجل اختلط عليه. أنا أتكلم الآن على ناس يمكن أن نجد لقولهم مبررة. بررنا موقف بلال بن عبد الله ولا لا؟ طيب هل موقف بشير هنا يمكن أن يبرر ولا لا يبرر؟ ها؟ قول برره. طيب بارك الله فيك، يعني حرصا على الوقت. صنيع بشير مبرر بكونه خلط بين الحياء اللغوي والحياء الشرعي، والأصل أن تقدم الحقائق الشرعية. فالحياء الشرعي انقباض النفس عما يعد في الشرع عيبا. لاحظ الكلام، دقق في الكلام. ايه لما اقولك ايه هو الحياء اللي خير كله؟ يبقى الحياء انه الحياء الشرعي. طب تعريف الحياء الشرعي ده ايه؟ ها؟ انقباض النفس عما يعد في نظر الشرع عيبا. لكن هو اخذ بعموم الحياء اللي هو انقباض النفس عما يعد في نظر الناس عيبا. وما يعد في نظر الناس عيبا ليس كله خير، لكن فيه الخير وفيه الشر، فيه الحكمة وفيه الايه وفيه الضعف. فاختلط على بوشير المعنى العرفي او اللغوي والمعنى الايه الشرعي. فلما اعترض اعترض باعتبار المعنى اللي دار في ذهنه وهو ايه عموم ما يسمى حياء عند الناس. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا الحياء؟ كيف وقد قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإلا فبلسانه وإلا وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فكيف يدخل الجبن ضمن الخير اللي هو ناتج عن الحياء؟ فالمسألة إذن فيها نوع من اللبس في تفسير الإيه أو في فهم المعنى. معنى الحياء هل ده المعنى الشرعي أو ما تعرف عليه الناس، ولا المعنى الشرعي أم المعنى اللي تعرف عليه الناس أو المعنى اللغوي؟ فاختلط الأمر إيه، فاختلط الأمر عليه، صح ولا لا؟ فمن هنا جاء إيه، جاء اعتراض، جاء اعتراض، لو سمناه اعتراض، ولكن في الحقيقة الرجل مستفسر. هل أنا قلت غير ذلك؟ أنا قلت الرجل إيه؟ ليس معترضا بل مستفسر مستفهم. لكن الحس أو نقدر نقول حساسية الإيمان وتعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من وحي الرحمن جعل عمران رضي الله تعالى عنه يغضب بسرعة ويثور دون أن يقول له ماذا تقصد بكلامك هذا أو نحو هذا. لا، هو اعتبره لأول وهلة معترض، لم يعتبره متثبتا أو مستفهما أو مسترشدا أو كيف نجمع بين ما تقول أنت وبين ما نقرأه نحن، كما يسأل كثير من طلاب العلم عن بعض النصوص اللي ظاهرها الايه التعارض. إنما أنا أقول المسألة مسألة ايه حساسية إيمانية زايدة، شعور إيماني عالي. أنت أنا أقول قال رسول الله تقول خلاص تنسى كل الكتب وتنسى كل الكلام اللي في دماغك، امسح ما كان في رأسك بإستيك وسلم للي قلت. لكن الرجل لم يكن معترضا، ولا يظن بتابعي جليل مثل بشير بن كعب صاحب وعاصر عددا من الصحابة الكرام في المدينة ونحوها انه يعترض. نحن بنتكلم الان على الصف، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم الى اخره. لكن هو الحساسية الإيمانية الزايدة اللي عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وهو كان يتصور ان بلال بن عبد الله يقول على سبيل الاعتراض. اذا لكن هي المسألة ايه، انت تسمع الكلام ممكن يكون عندك برود اعصاب شوي. ليه؟ ليست عندك الدرجة العليا من تعظيم النصوص، فيعني تقبل الكلام، صح ولا لا؟ انما دول عندهم حساسية ايمانية عالية جدا وتقديس للنصوص لا حد له، فلهذا حصل ما سمعت. لكن لاحظ الكلام هنا اللي هو كلام ابي قتادة، فما زلنا نقول فيه، يعني في مين؟ في بشير، انه منا يا ابا نجيد، انه لا بأس، يعني ما تظنش به الظنون السيئة اللي دماغك راح لها دي. كما كان مثلا ابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ليه؟ قدر الصلاة في جماعة عندهم عالي جدا، فيبقى اللي يتخلف عنها مين؟ منافق معلوم النفاق. فالحكم على الشيء يا جماعة فرع عن تصوره، فعظمة الشيء في نفوس الصحابة تجعلهم يحتدون ويشتدون في الحكم على الايه؟ على المخالف، صح ولا لا؟ ليه مثلا تجد في القرآن الكريم استثارة عواطف العرب بذكر الآباء؟ ها؟ لعظم قدر الآباء في نفوس العرب. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هو ده خرج أبي من الجنة، خرج أبوي من الجنة، لا يمكن أبدا أن أصاحبه، لا يمكن أن أسامحه، لا يمكن أن يكون بينه وبينه صلة، صح ولا لا؟ لكن النهاردة بالله عليك ضعف علاقة الأبناء بالأباء. لو سمع واحد بيسب أباه عاد ده بيضحك معاه. وبنسمع ألفاظ قذرة جدا يا ابني كذا سب علني وتلاقيه يضحك. ليه؟ العلاقة بين الابن والأب ضعفت بل ربما ساءت، صح ولا لا؟ فمن هنا خفت مؤنته. إنما الأول لا، العربي أبي يسب، لا رقبتي تطير مقابل هذا، يهون علي أن أموت ولا يسب أبي. فلهذا استحثهم الله عز وجل بهذه العاطفة. فعواطف الصحابة الإيمانية إن صح التعبير جياشة، وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه معظمة مقدسة، فكيف يعترض عليها ولو وجدنا لهذا المعترض مبررا أو مخرجا؟ مش مقبول. اقفل الباب، أغلق الباب لئلا يتسع الخرق على الراقع. نبرر موقف واحد النهاردة، هنضطر نبرر موقف الثاني بكرة، فهيضيع قدسية النصوص، صح ولا لا؟ وما ضاعت قدسية النصوص في هذه الأزمنة إلا لهذا، اللي هي محاولة تمييع الرد على المخالفين. لا توجد جرأة في الحق ولا بيان لحال المخالفين المعترضين على السنن بالرأي والاستحسان والقياس. فهان علينا شأن وأمر هذه السنن التي يجب أن تعظم، لأن تعظمها من تعظيم الله عز وجل. أليست هذه السنن من شعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله فهو خير الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واضح؟ إذن اللي حمل الصحابة على مثل هذا النكير أو هذا التجديد هو تعظمهم للنصوص، صح؟ طيب. معروف إن الفارق بين الهجر الشرعي لدنيا أو لحسابات خاصة لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لكن الهجر في الله يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة ولا لا؟ واعتزل نساءه 29 يوما، شهرا يعني، شهر 29 في هذا، فهذا لا بأس به حتى وإن طالت المدة. نعم. هو حتى في بعض روايات حديث أو قصة عبد الله بن عمر مع ابنه التي ذكرناها، قال فما كلم، قال والله لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. في بعض طرق الحديث هذا في الصحيح، فما كلمه حتى مات، لكن الحافظ أراد أن يخفف من حدة المسألة، قال فلعله مات بعد ذلك بيسير. لكن لعل دين جبه منين؟ هو قال والله لا أكلمك حتى الموت، خلاص، وبالفعل لم يكلمه حتى مات. هذا كله يا جماعة من مسألة اللي هي تعظيم النصوص، الحساسية الإيمانية الزائدة. نعم. وعن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس رضي الله عنهما أضللت الناس؟ قال وما ذلك يا عرية، تصغير عروة. قال تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة؟ فقال أولا تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة، أم من؟ أسماء. نعم. فقال عروة إن أبا بكر وعمر لم يفعل ذلك. فقال ابن عباس هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. سبحان الله، من أبو بكر وعمر؟ من أبو بكر وعمر؟ ومع ذلك ابن عباس يقول تجيئوني بأبي بكر وعمر تجيئوني بأبي بكر وعمر لتجعلوا قولهما في نحر قول النبي صلى الله عليه وسلم. فما الظن بمن يأتي بشيخه أو مرشده أو إمامه أو صاحب مذهبه ولا يبالي؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعليه وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. رواه الترمذي وقال: سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول. حين روى هذا الحديث، ومهم جدا ان المحدث او الفقيه او المعلم ينزل الايه الكلام على الواقع. فشوف وكيع عمل ايه، قال: سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث، قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال: وسمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع فقال لرجل عنده مما ينظر في الرأي من أهل الرأي، وهم طبعا أكثر الناس بعدا عن النصوص، أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله، الإشعار جرح في جنب الناقة يدل على أنها هدي لله عز وجل. نعم، في جنب الناقة، في جنب الناقة. طبعا هذا الجرح سيخرج منه شيء من الدم فيتلطخ ويتجمد على جنب الدابة فيعرف أن دي لله عز وجل. نعم. قال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روى عن إبراهيم النخعي أو روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقول. قال إبراهيم: لاحظ هنا ان وكيع عمل ايه، نزل الفعل منزلة القول، هذا ما اردت ان اقوله. صحيح هو عظم النص واعترض على ابي حنيفة، ومن هو ابو حنيفة؟ هو من هو معروف في الفقه وكذا، لكن النص يعلو ولا يعلى، لا يعرض بقول كائن من كان ابدا. لكن انا هنا شوف قال ايه، اقول قال رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم قال، ولا في الرواية اشعر فعل، فنزل الفعل منزلة القول، لأن الكل من عند الله عز وجل، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إلا بوحي، فكأن فعله كقوله. قال رسول الله وما قالش، لم يقل لهم إيه أشعروا الهادي، ولكن فعل، يبقى فعله مثل. نعم، إنما النهاردة تعالى نبحث عندنا نحن تجد إيه القول أمر طيب الأمر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب، طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ده هل صاحبه أمر ولا ما صاحبوش أمر، طيب هو في باب المباح ولا في باب المستحب، كل ده ليه؟ للتهرب من العمل بموجب النص. ولذلك العلماء يقولون كثرة السؤال تضعف الامتثال. أنا بعمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بس، يكفيني هذا ولا لا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما يأتيني واحد يقول نفس سلم عمل، حاضر أنا أعمل، أما أجلس وأسأل طيب عمله ده كان على سبيل الاستحباب ولا سبيل الند ولا الإرشاد ولا واجب ولا، طبعا كل هذا من باب إن أنا في الآخر أقول الحمد لله أنه مش واجب، يبقى لو تركته ليس علي شيء. يبقى من هنا كثرة السؤال تضعف الامتثال، إنما أهلك من كان قبلكم إيه كثرة سؤالهم. بيسأل ليه؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ابحث عن أي بقرة أو ائت بأي بقرة واذبحها واخلص، مش هو ده مقتضى الامتثال؟ لكن ما هي شكله أو لونه، ما هي، طيب شددوا فشدد الله عز وجل عليه. إنما هم في الأصل بيسألوا ليه، لئلا يفعلوا، لئلا يفعلوا، ده الأصل. نعم. والحقيقة ابن حزم رحمه الله تعالى له في كتابه الإحكام باب كامل في هذه الجزئية، هو بيتكلم على مسألة القياس بغض النظر عن موافقتنا له ومخالفتنا في مسألة الاستدلال بالإيه بالقياس، فنحن نرى أن القياس حجة شرعية بضوابطه. ابن حزم بيرد القياس لكن في هذا الباب أورد عددا من الآثار التي تجعل المرء يقطع بوجوب تقديس النصوص، وإنه يبادر إلى توبيخ وتقريع من يعترض على النصوص الشرعية بغير حجة بينة، بغير حجة بينة. ولكن يلزم جانب الأدب في حال الاستشكال، يعني لو استشكل عليه مسألة لا يورد كلامه مورد المعترض، ولكن يورده مورد المستفهم المسترشد المستبين، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أوليس يقول الله عز وجل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام حصل فيه إشكال بالنسبة لعائشة، أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الآن في حساب ومع ذلك هيعمل ايه؟ ها كمل بيت الآية، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يبقى مفيش عذاب ولا حاجة. فقال إنما ذلك العرض، يبقى الحساب اليسير هو الايه؟ العرض. أما إذا نوقش الحساب أنت فعلت وفعلت وكذا وكذا، هيهلك هيهلك، هيعذب هيعذب، واضح؟ فعائشة فهمت إن من نوقش الحساب هو الايه؟ الحساب اليسير، لكن لا لا، ده الحساب اليسير ده مجرد العرض على الله، مجرد إنه يقف بين يدي الله عز وجل قبل أن يسأله أو يستفهمه أو، إنما لو حصل سؤال واستفهام وإنت فعلت وفعلت وأعطيتك وجحدت وكذا، فيه إيه؟ فيه عذاب. يبقى هنا السؤال خرج مخرج الاستفهام وليس الاعتراض، هو ده الفارق بين واحد يحسن التعبير وآخر لا يحسن، ولهذا قالوا السؤال نصف العلم من هذا الباب. أجب نفسك بنفسك. ها؟ لا لا، هو يقول الكل سيسأل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فالكل هيسأل، لكن في فارق إن في حساب ولا ما فيش حساب. السؤال لكن معروف حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير إيه؟ بغير حساب، لكن في فارق بين السؤال والحساب. الحساب هو اللي فيه مناقشة بقى، عملت وسويت وغفرت لك وأعطيتك وكذا وكذا. ما أنا قلت الآن الفارق في أسلوب السؤال، عائشة أظهرت سؤالها بطريق الاستفسار، أوليس يقول الله، يعني يا رسول الله أجمع بين هذا القول وبين قول الله عز وجل كذا إزاي؟ وده دليل على فطنة عائشة رضي الله تعالى عنها وقوة حفظها للقرآن الكريم، لأن يا جماعة مسألة استحضار الأدلة في وقت وفي موقف مفاجئ لا يؤتاه إلا واحد متقن للقرآن الكريم، صح ولا لا؟ ده ممكن يكون حافظ الخطبة واطلع على المنبر وينسى الآية اللي كان حافظها، ولا يستطيع أن يأتي به آية تساويها في الدلالة ونحو ذلك، صح ولا لا؟ لكن تسمع وترد في ساعتها، هذا دليل على فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. من مشايخ عروة، يعني أقل ما فيها أن ابن عباس صحابي وعروة. طيب أولا عروة يتكلم من منطق صاحب الحق، فهو منكر، والمنكر قد تعلو ألفاظه بعض الشدة، لأنه متصور إن اللي أمامه مخطئ، لا سيما إن ابن عباس بيأمر الناس بالعمرة، فخالف الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر. فأنت إزاي كيف تسنى لك أنت من بجوار أبي بكر وعمر لتخالفهما وتأمر بالعمرة في العشر الأوائل من ذي الحجة وهما ينهيان عن ذلك؟ فاللي جعلوا يحتد في اللفظ ثقته بأنه على الحق هو ده. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شدد النكر عليه. لماذا؟ لأنه لم يستدل بحديث مرفوع، لم يستدل بحديث مرفوع، ولكن استدل بقول أبي بكر وعمر، فشدد النكر عليه وقال له يا عريا واسأل أمك ونحو هذا من باب التهكم به. بل إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن وهو يرد قول ابن عباس في عدة المتوفى عنها زوجها، هل تعتد بأبعد الأجلين ولا تعتد بالحامل المتوفى عنها زوجها، هل تعتد بأبعد الأجلين ولا تعتد بوضع الحمل؟ فلما سمعت أبا سلمة يعني بيرفع صوته شوية على ابن عباس وهو يعني يعارضه في هذه المسألة، قالت له إنما أنت فروج كتكوت صغير يصيح بين الديكة، يعني إلزم قدرك، اعرف أنت بتكلم مين. إنما هنا عروة رحمه الله احتد واشتد من باب الثقة في إنه على الحق. فلابد احنا نبرر مواقف هؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وفي صحيح البخاري باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. يا البخاري ده كان بصراحة يعني مهما تكلمنا في البخاري فلن نوفيه حقه. كان ممكن يقول باب ما يذم من الرأي والقياس، لكن هتبقى مشكلة، كأنه كده قال ان القياس كله ايه مذموم، لكن باب ما يذم من الرأي، الرأي كله مذموم، وإيه وتكلف القياس. شوف العلماء الراسخين كانوا بيعملوا إيه، وللأسف يخاضوا في عرضهم ويتهمون بكذا وكذا، نسأل الله السلامة. يعني قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه لرددته. والحقيقة لو احنا تصورنا موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليه وما تربوا عليه من إغاثة الملهوف ونصرة المظلوم لبررنا صنيعه. يعني لو قالوا يا رسول الله لا لن نرد أبا جندل أبدا، رجل جاء يرصف في قيوده، اختار الإيمان على الكفر وآثار التعذيب عليه بادية، كيف نرد إلى المشركين مرة ثانية ونحن لم نقض الكتاب بعد، الصلح لم إيه لم يتم بعد، فيتمسكون بهذه الجزئية نصرة لأخيهم وإغاثة له ونحو ذلك. لكن هذه العواطف حبست في الصدور، ومن تكلم تكلم بينه وبين إيه نفسه، لا وأقدر أرد، هرد بس ما أقدرش. لكن خرج من المسألة في النهاية بإيه؟ بهذه القاعدة الجليلة، اتهموا رأيكم على دينكم، فما نسب إلى الدين والشرع فهو الحق ولا يعارض برأي أبدا، لأنهم رأوا ثمرة النزول على الشرع، رأوا ثمرة النزول على مقتضى الشرع. إيه اللي حصل؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان فتح مبين ولا لا؟ كان فتح مبين. وأكثر العلماء وهو أرجح الأقوال عندي إن الفتح المبين هو صلح الحديبية وليس فتح مكة. صلح الحديبية هو الفتح المبين عندي، هذا ما يترجع عندي، وإن كان المسألة فيها خلاف إن البعض قال الفتح المبين هو إيه، هو فتح مكة، لكن الظاهر والله أعلم إن هو الاثنين، ما هذا مقدمة لذاك، لكن هنتكلم عن المقدمات. المقدمة صلح الحديبية كان هو مقدمة الفتح الايه الأكبر، لكن هو فتح مبين فتح مبين. ومع هذا لو ترك الناس وعقولهم كانوا يختاروا ايه ألا يرد أبو جهل، لا ما يرجعش ده، صح ولا لا؟ نعم. قال ابن حجر رحمه الله: وقوله اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين، وهو كنحو قول علي رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود بسند حسن: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه نحو قول سهل، ولفظه اتقوا الرأي في دينكم، أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصرا، وأخرجه هو والطبري والطبراني مطولا بلفظ اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا، فوالله ما آلوا عن الحق. أنا أطلب الحق وأجتهد وأظن إن رأيي إيه حق، وذلك يوم أبي جندل حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراني أرضى وتأبى. يا كلمة لها مدلولها العظيم، الله جل وعلا رضي لنا الإسلام دينا، ومن الإسلام شرائع الدين، فمن يأبى أن يأتي شريعة من هذه الشرائع واحدة أو فرع من فروع هذه الشريعة فكأنما أبى ما ارتضاه الله عز وجل. كذلك الذي لا يعمل بموجب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ارتضاه الله وارتضاه رسوله أم لا؟ فلما تأبى النزول عليه؟ أتراني أرضى وتأبى. والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص، وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل: سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة، ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمر، وإنما عليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ، وبالله التوفيق. وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي المجرد. وأما ما أخرجه البيهقي من طريق الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال: إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. سمهم إيه؟ أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. شق عليهم أن يحفظوا الأحاديث ولم تتوفر هممهم لحفظ الأحاديث فجنبوها وقالوا إيه؟ نعمل بالرأي، ثقة بعقولهم وحسن ظن بأنفسهم، وهذا من موارد الهلكة، الثقة بالرأي وحسن الظن بالنفس. فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فظاهر في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه، فهذا يلام، وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل. وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة: وتكلف القياس. وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق آثارا كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعها، فقالت طائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن، لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد الأحاديث حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة، وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر إلى غير ذلك من كلامهم في الصفات والعلم والنظر. وقال أكثر أهل العلم: الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو من وما كان في نحو ذلك من ضروب البدع. ثم أسند عن أحمد ابن حنبل قال: لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. قال: وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن، وأضاف كثير منهم إلى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن. وقوى ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج له، ثم قال: ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما. يعني إن لم يكن هناك مبرر شرعي قوي وحجة دامغة للاعتراض فلا يجوز الاعتراض، وإلا لا حشر في زمرة السفهاء علميا الذين هم أولى بالحجر من السفهاء ماليا. السفيه الذي لا يحسن تدبير أمور المال يحجر عليه لئلا يبدد ثروته أو ماله فيما لا ينفع. طيب السفيه الذي يتطاول على النصوص ويهملها ويعترض عليها هذا أولى بالحجر عليه. قال: ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل ابن عبد الله التستري الزاهد المشهور قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. هذا هو الأصل الخامس، في أي إشكال فيه؟ طيب. السادس قال: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. يعني ما زال الكلام على مصدر الايه؟ مصادر التلقي. العقل الصريح هو العقل السليم من الانحراف والشبه، والقطعي ما ثبت بدليل قطعي الثبوت كالقرآن والحديث المتواتر، وكانت دلالته قطعية أي لا يحتمل إلا معنى واحدا فيتعين حمله عليه. قطعي يعني ليس فيه إيه؟ وجوه أو احتمالات. نعم. قال في معالم أصول الفقه: بيان موافقة المعقول للمنقول، وذلك من وجوه. الأول: أن الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أبدا. الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أبدا. وبيان ذلك: أن الحجج السمعية أي التي طريقها السمع مطابقة للمعقول، والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصحيح. ليه؟ لأن هذا السمع يصل إلى العقل فهو بداية العلم، بل هما أخوان نصيران وصل الله بينهما وقرن أحدهما بصاحبه وأقام بهما حجته على عباده، فلا ينفك أحدهما عن صاحبه أصلا، فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب نعم. الأدلة السمعية التي واسطتها السمع وما كان كذلك فهو النقل. لماذا؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع جبريل، سمع فبلغ الصحابة، والصحابة سمعوا فبلغوا التابعين. إذن الوسيلة السمع، فسميت سمعية من هذا الباب، وهذا يفيد إنها إيه؟ نقلية متلقاة بطريق السمع. لا لا لا لا، السمع باعتباره وسيلة للنقل، وسيلة للنقل. نعم. لا لا لا لا لا، لسه المسألة. قال فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلق، ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل على النقل. ده من الصواعق المرسلة ومجموع الفتاوى. فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعا على أولا أن العقل الصريح اللي هو الخالي من الشبهات والزيغ لا يناقض النقل الصحيح، أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، لأنه ممكن يكون غير معارض ولكن متوقف، ممكن يكون غير معارض ولكن متوقف. نعم. لكن لا، ده احنا بنقول لا يناقض وفي نفس الوقت ايه موافق. ان العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحا. يبقى هنا لو حصل تعارض بين عقل ونقل كما سيأتي بيانه اكثر، اما ان العقل غير صحيح او النقل غير صحيح، هذا من جهة الثبوت. ومن جهة النظر ممكن يكون الفهم غير سديد او النقل غير صريح الايه الدلال. نعم. ثانيا ان العلوم ثلاثة اقسام، يعني منها ما لا يعلم الا بالادلة العقلية، وذلك كثبوت النبوة وصدق الخبر. واحسن هذه الادلة ما بينه القرآن وارشد اليه، ومنها ما لا يعلم الا بالادلة السمعية، وذلك كتفاصيل الأمور الإلهية وتفاصيل العبادات. فعلم من ذلك أن الإيه؟ الأدلة السمعية أي النقلية التي طريقها السمع، وذلك إنما يكون بطريق خبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المجرد. ومنها ما يعلم بالسمع والعقل، وذلك مثل كون رؤية الله ممكنة أو ممتنعة. ثالثا أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين اللي هي الأدلة النقلية، إما أن يدركه العقل فلا بد والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته، وإما ألا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي أو إثبات، فيبقى العقل حائرا والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. هذه قضية ستنفعنا كثيرا، أو قاعدة ستنفعنا كثيرا عند الكلام على كيفيات الصفات. العقل يحار في إدراك الكيفية، بل يعجز عن إدراك الكيفية، يعجز. إذن واجبه إيه؟ التسليم. واجبه التسليم. نعم.